يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد دائما يوميا مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمة. اهلا وسهلا ومرحبا مولانا، وسعداء جدا، وايام رمضان جميلة واجمل بوجود حضرتك معنا. الله يرضى علي ربنا، بس يتقبل منا ومنكم ان شاء الله ويفك كرب كل مكروب ان شاء الله. امين يا رب. ان شاء الله النهاردة احنا عنوان حكمتنا ايه؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد. اجهل الناس من ترك يقين ما عنده الى ظن ما عند الناس. نقولها تاني؟ نقولها تاني. اجهل الناس من ترك يقين ما عنده الى ظن ما عند الناس. يعني عايزين شرح بقى. الشرح والتفصيل. الناس ترانا في مثلا رمضان او غيره صايمين ونصلي معاهم وبنسمع منهم الخير وهم يسمعوا مننا الخير. شافونا يمكن مرة طلعنا الصدقة، مرة صمنا اثنين وخميس غير رمضان، مرة مش عارف دونا نقرأ القرآن، فهم يظنون فينا خيرا. هذا ظن. لكن انا من الواجب كمسلم مؤمن صادق، انا عندي يقين انني كثير الذنوب، عندي يقين انني مقصر. فاجهل الناس من ترك يقين ما عنده في نفسه الى ظن ما عند الناس فيه. نعم. يعني الناس تظن فينا خير، ليه؟ لانها بتشوف ظواهر الامور، بنعمل ايه؟ بنعمل خير، رايحين في الخير وجايين في الخير، والله ده ناس محترمين. طب لكن احنا جوانا، هل ما احنا كلنا ذنوب؟ فانا يبقى عندي يقين اسيبه واروح على الظن؟ فالواجب ايه؟ الواجب دائما اكون مع اليقين ليس مع الظن، ان الظن لا يغني من الحق شيئا. صحيح. يعني بعض من الصالحين رضوان الله عليهم، لما تسمع عنهم مدى خوفهم من الله ومدى يعني رعبهم من الاخره، تقول ايه من غير ما تعرف الاسم ده اسم من، تظن ان ده يعني ده واحد اكثر من الذنوب لدرجه ان يعني خلاص الموضوع اغلق معه. تجد واحد من الصحابه الكبار، يا سبحان الله. ليه؟ لان هو لا يترك يقين ما عنده، هو دايما شعر بالتقصير. واسوأ عبد عمرو ابني الذي يرضى عن نفسه. اذا رضى الانسان عن نفسه، اصلا كل يمكن ملوش تفصيل ولا صوره. انا بقول ايه، انا احب الخير للناس، ما احبش الغيبه ولا النميمه، ما احبش اخوض في حد ولا مش عارف ايه. وبعدين الشيطان يعمل لنا كنايات ذنوب، يعني يعمل لنا الذنب بس بطريقه، يعني مثلا واحد كده جه في مجلس والمجلس ده في واحد لا يحب عمرو، فيقول ايه عمرو ده ايه رايك فيه؟ هو غير يعني من باب انه تقي وورع، ربنا سهل لعبيده. يبقى ده عليك تفهم انت ايه. يعني المصري عبقري في الغيبه. والتاني بقى يكون اكثر موهوب، يعني لا موهوب حتى في يعني يمين وشمال. يقول له ايه رايك في عمرو؟ والله يا اخي ممكن بالاشاره والإماءة. غفر الله لنا وله. الله، في هو انت بيوحى اليك ان عمرو مش كويس؟ يعني ليه توحي الى الاخر انه يعني سبحان الله؟ ده النحنحه تكون غيبه. يعني النحنحه يعني انت مثلا ايه عارف في المؤسسة عندنا في مدينة الانتاج الاعلامي، في واحد كده مذيع شايف نفسه، ربنا يهديله حاله. بعد شوية يروح عمرو معدي. طب الله الله الله، ايه التفنن في الذنوب ده؟ الله، يعني نضحك على بن نلف وندور. طب ما انت كتبت غيبة، ولازم غيبة يعني اقول فلان مجرم كذا وكذا؟ ده ما هو هي دي. الانسان الصالح سريرته كظاهره، باطنه كظاهره، وجه واحد. المسلم وجه واحد، مش عدة وجوه. يعني الله يرضى عن سيدنا بلال لما ابو ريح الخثعمي هو اخوه في الله، قال له تعالى بلال روح تتزوج واحدة من قبيلة الازد. قال احنا ما نعرفكش. لا انت مين انت؟ قال انا ابو رايح الخفعمي. مين ابو رايح الخفعمي ده؟ ائتنا بمن يعرفك، احنا عايزين حد يزكيك. قال في احسن من بلال؟ راح واخد بلال من المدينه وطلع على القبيله. فدخل بلال، السلام عليكم. وعليكم السلام، انا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اخي في الاسلام ابو رايحه الخفعمي، رجل سوء في الخلق، ان شئتم فزوجوه وان شئتم فارفضوا. يا خبر، واحد يقول لك بس بلال كده ورط الراجل، طب ما يخبروا قبل ما يروحوا ان انا اقول لا، بالعكس هلو ياخد واحد تاني يخلي البحر طحينه زي ما بيقولوا. يا سلام، ده اخلاق ايه؟ ده مكرم ايه؟ ده علم ايه؟ وفي الاخر يكتشفوا زي ما الزيجات اللي احنا بنشوفها. وسبحان الله، يقول لك ده خلي بالك الاسره دي يعني الله اكبر، بناتهم الله في السماء والزوج في الارض. مش يا عم الله يرضى عنك، بلاش الشهادات الزور دي اللي بتغرق الناس، عيب والله. ده احنا الناس فاكر ايه؟ انا اروح امام القاضي واشهد شهادة الزور، هي دي الصوره الوحيده. لا، ازاي؟ لو جاءني زوج ابنتي قال يا عمي بنتك غلطت فيا في كذا وكذا، احنا كعرب ومصريين نعمل ازاي؟ لا لا لا لا، خليك عند حدك، بنتي دي لم ياتي بعد جيل الصحابيات احد الا بنتي افضل منها. لا اله الا الله. والعكس، ام الولد تجي زوجته تشتكي، يا حماتي ولا عمتي ولا خالتي حسن كده. لا لا لا، الا ابني حسن. حسن ده خد من اسمه نصيب، ده هو حسن الصور. انت شوفي كده تخانك على مع ابو بكر الصديق. ده الادب، ده الاخلاق، وانا خلفت غير. فاذا هذه شهاده الزور. ايوه يا اخي اسمع الاول، وبعدين الله يرضى عن عن عن علي لما يعني غضب من فاطمه فخرج ساب البيت، ما هو خايف لو ابوها عرف. وابوها مين؟ عليه الصلاه والسلام. واللي هيغضب عليه الرسول يعني النهار وشويه. فراح المسجد كده فدخل، اين ابن عمك؟ الرسول بيسال. قالت لاحيته فاغضبته فخرج. فخرج الرسول يبحث عنه. شوف الادب، هو اللي بيدور عليه الكبير، بيدور عليه مش اي حد. وهو نايم في المسجد، فيبدو وهو بينام شويه تراب من المسجد على كتفه، فنفض عنه التراب. قل قم ابا تراب، وكان سيدنا علي يحب هذا اللقب جدا ابو تراب. فاخذه ودخل على فاطمة وقال هو جنتك ونارك. لما انا كزوج بنت واشوف حماية يقول لي امام بالله عليك احترمها ولا ما احترمها؟ طبعا. فاحنا ما بنزرعش ببعض خير، واحنا من الاسف من اول يوم في الزواج والاخبار على الهوى. يا اخواننا مش كده. وبعدين يقعدوا لهم بعد 3-4 شهور فيش عيد، فيش اخبار. لا والله ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لسه ربنا ما جاش، نيجي بعد كده بعد الخلفه. ما احنا دلوقتي طب ناخد الخلفه بعد الفصل. ايوه بعد الفصل نطلع فصل ونعود مع فضيله العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم تاني مع عالمنا الجليل دكتور عمر عبد الكافي، وكنا وما زلنا نتحدث عن الحكمه وابعادها الاجتماعيه. تمام، وصلنا للخلفه. جت الخلفه. انا هسميها عين ابوها، زي ست الله يرحمها. عين ابوها، ما فيش عين ابوها، عين ابوها خرجت، عين ابوها دخلت، ما فيش الكلام ده. ست الناس، ست الكل. المهم لا لا لا، انا اسميه عبد الجبار زي جدي او زي ابويا. يا عم صاحب الولد يعني عبد الجبار اسم من الاسماء وماله خير، ولكن يعني في برضو اسماء تانية فيها عبوديه برضو. لا ابدا. وتدب الخناقه بين الطرفين. والله ابني حضرت عشرات انواع الطلاق من اسم الولد واسم البنت. يعني انقل واقعا، يعني مش يعني ما مش بنا بألف. فالكارثه الكبرى ان اصبحت هذه من الذي قال هذه الترتيبات العجيبه؟ يقول لك يا سيدي انت ناوي تتجوز؟ النجف والسجاد ومش عارف مولة السرير على العريس. خلي بالك مولة السرير، لكن السرير نفسه الله. من الذي قسم هذا؟ تفتح عند ابو حنيفه ما تلاقيش عندك، مفيش مول السرير، عندما مفيش مول السرير. داخل في مله، مله مل بس مش مول. فهذه تقسيمات تخد الناس. سبحان الله. فنحن نعود الى ان مساله الظن واليقين، ان اجهل الناس من ترك يقين ما عنده الى ظن ما عند الناس. انا عايز، انا عندي قناعه الا اكون راضيا عن نفسي، ان اكون متواضعا بين الناس. اذا راني رسول الله سر بي، اذا راني الصحابي الصحابه. يعني سبحان الله، بالله عليك انا لو حبيت ارسل رساله لنفسي، ايوه رساله لروحي كده، يا فل... وهنصح نفسي يا فلان يا عبد الله اتق الله في كذا. فانت تنظر الى ما حرم الله وتغتاب الناس وتنم في حقهم وتحتقر القوم وتتكبر وتشتم وتفرق بين الاحبه. ما هو مراجب. طب وبعدين بعد الرساله يجب اصيغها الى منظومه عمل. فانا يبقى عندي يقين ان انا سيء واظن ان مجرد الناس يمدحوني دي كارثه كبرى. ولذلك الا يغرنك كثره الاتباع الا اذا كنت يعني مستغفرا اولا باول. فالعبد ما يبقاش يعني طالما يشار اليه بالبنان يجب ان يعتقد له. ليه؟ لان ما ينفعش، لان هذا يعني يؤتى به يوم القيامه اول من تسعر به من النار يوم القيامه اللي ما ارتموش وجه الله العالم والكريم والشهيد، مع انهم عملوا اعمال ضخمه جدا وجميله جدا، ولكن للاسف الشديد ما ابتغى وجه الله. رب اولاد اخوه منظره، انفق على اولاد اخته منظره، وكل شويه يقول انا اللي دخلت كليه الطب، انا اللي صرت عليه مهندس الدنيا، عارف الاعلامي ده؟ ده ابن عم ابويا بس عشان انا حنيت عليه وزاره عم ده. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. ده فيه ناس عمرو ابني يقول له مثلا زملاء كده يقول لك فلان زميلنا تزوج، طب ما ايه رايكم نجمع كده؟ لا لا لا انا اجيب له هديه لوحدي. ماشي يا عم، لا ماشي اجيب له حته ماكو صغيره كل يوم في الشغل. ما شاء الله، لا خدناك والحمد لله يا ابن تنزيل الراجل. لا اله الا هديتي اللي بعلمها ربنا دي. فاحنا المراء والجدال وحب المنظره والرياء وحب السمعه وحب ان انا عملت وانا سويت، ده من الواجب. ده يعني للاسف هذا اليقين يخيفني، يخليني اتراجع واتوقف، اعتمد انا على ظن الناس ان انا كويس وانا اصلا مش كويس. دي كارثه، هذه مراجعه حسابات. والا العبد يجيله الف الغرور، يالف الغرور، يالف انه يبقى ايه يعني ينتفشر بريشه. يعني ايه الحكام ظلم على مر التاريخ حتى في عصرنا الحديث؟ كل اللي حواليهم بيطبلوا ويزمروا، فيجي واحد صالح كده ينصح نصيحه في الله. انت بتنتقدني يعني انت الوحيد اللي بكره؟ الله يا ابن الحلال، ده يعني اللي قالها الرجل لعمر يعني اتق الله لا اله الا الله. عبد الملك بن مروان هو للاسف اول واحد قال والله من قال لي اتق الله لضربته. الله، قال يا من ذيك يا امير المؤمنين؟ قال كانت تقال لعمر حسبة لله، اما الان تقال من انه ياخذ منظره ان العالم الفلاني او الرجل الفلاني دخل على امير المؤمنين فقال اتق الله. قد يكون وجهه نظر، بس يعني طبعا النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولكن يعني انا عايز بس اقول ايه، ان المسلم رجاع. يعني ايه رجاع؟ يعني وقف عند حدود الله. فانا لما الاقي نفسي انا بتاعتي بدأت تنتفخ في كبر اراجع نفسي، طب انا متقبل ليه؟ طب لو وقعت مريض الان ابقى اذل خلق الله. صحيح. ولو المال ضاع مني اذل، ولو اشاعة طلعت كده بس خبطت من لا انام الليل، طب ليه كده؟ ما انت تخليك في معية الله وتخلق بالاخلاق الحسنة عشان توضع عليه في ميزان الحسنات، وعندك يقين انك مقصر، عندك يقين صلاتك ما فيهاش خشوع، عندك يقين انك بتصوم لان الناس كلها صايمة، لكن ظن الناس فيك لا ينجيك يوم القيامة. هينجيني بايه؟ سبحان الله. يعني كثرة الاتباع، ما ابليس له اتباع كثر. الله سبحان الله، البوذا له اتباع، بس القضية مش في التبعية، لا. ولكن كان الحقيقة جملة يقولها مارتن لوثر جميلة، يقول ليست القضية ان تكون الكنيسة من ذهب والقساوسة من خشب، ولكني احب ان تكون الكنيسة من خشب والقساوسة من ذهب. احنا عايزين اصل الموضوع، القلب الداخلي هو ده اللي يكون نقي. اما ما يظهر على الجوارح من منظرة ومجاملات دي لا تودي ولا تجيب. لكن انا عايز اقول ان قبل ان انام، يا ترى الزوجة اللي جنبي دي راضية؟ يعني انا احب بنتي تعامل كما اعامل انا زوجتي؟ والله اذا نظرنا بهذه المقاييس عاد الينا يقيننا اننا يجب ان نتقي الله. فالجاهل ما ترك من الجهل شيئا، احد ترك ما عنده من يقين في نفسه الى ما عند الناس من ظن فيه. يا يا ريت نكون استفدنا من الدرس النهارده والحكمه البليغه دي الحقيقه، لانها رساله لناس كثيره جدا محتاجه لها. بشكر حضرتك جدا، يا ريت ان تدعو ان من خلال الحمدك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا رب تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، واغفر بذلك يعني ذنبنا واثامنا. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابنائنا زوجات صالحات، وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم يا رب ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ووفرة ونعيمة. اللهم أبعد عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الفتن كلها يا رب العالمين، واجعلنا على قلب أتقى واحد فينا. اللهم جنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك مولانا وينفع بحضرتك دايما، ونتعلم كل يوم من حضرتك. الله يديك الصحة دايما، والحديث بقية إن شاء الله بإذن الله. وأشكركم جدا، وغدا نلتقي إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.